أعوذ بالله السميع العليم الشهاب الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال المؤلف رحمه الله: لأنهم لم يتوقعوا مثل هذا الأمر، واستبعدوا أن يؤمروا بذبح بقرة واحدة على كثرتهم واستعدادهم للعمل بالتكليف الثقيل، فجوزوا أن موسى عليه السلام غير جاد في هذا الكلام، وإنما قاله استخفافا بهم. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ومعنى أعوذ أستجير بالله وألجأ إليه لينجيني. قالوا: ادعوا لنا ربك. لم يقولوا ربنا، مع أن الطلب لهم أو من أجلهم، لأنهم يعلمون أن لموسى صلة بربه من أجلها يستجيب له. أنهم هم يعني الآن إذا الواحد بينه وبين شخص علاقة طيبة يتصل به ويكلمه، لكن إذا علاقته سيئة به يحاول أنه يخلي غيره يشوف من اللي له علاقة به. فهم يقولوا: إحنا علاقتنا سيئة، يعني إحنا وضعنا سيء، لكن أنت علاقتك بربك قوية، إذا ادعو لنا ربك أنت. قالوا: ادعوا لنا ربك. لم يقولوا ربنا، مع أن الطلب من أجلهم، لأنهم يعلمون أن لموسى صلة بربه من أجلها يستجيب له. يبين لنا ما هي دعوة أن أمرهم بذبح بقرة مجمل يحتاجون إلى بيانه، وهو في الواقع مطلق يصدق بذبح أي بقرة، لأنه قال اذبحوا بقرة. قالوا: هلا أنا كلام لا زال مجمل، نبغى تفصيل له ونبغى تحدد ونبغى كذا وكذا. ولذلك قالوا، والآن حتى الآن يقول: من شد شد الله عليه، مثل بني إسرائيل شدوا على أنفسهم شدد الله عليهم. قال: بقرة، أي بقرة. قالوا: ها بين لنا. قال: ها جاكم مدام أنتم اللي تبغوا. طبعا هو الأصل فيها أن فيه واحد قتل أو كذا ويريدوا أن يعرفوا من القاتل، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء، سيأتي تفصيله. نعم. قال: إنه يقول يبين لنا ما هي. أنا قال: هي دعوة أن أمرهم بذبح بقرة مجمل يحتاجون إلى بيانه، وهو في الواقع مطلق يصدق بذبح أي بقرة، اذبحوا بقرة. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. قال المرتضى عليه السلام: والفارض المسنة التي قد انفرض فمها وانفراضه فهو سقوط أسنانها، والبكر فهي لم تلقح قط، لا زالت عوان بين ذلك، أي متوسطة في سنها بين الفارض والبكر، لا كبيرة ولا صغيرة. يعني بدأت الشروط الآن تأتي لهم، والتوضيح ما دام أنهم يبغوا توضيح بدأت التوضيح لهم. فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. يعني هذه إضافة أخرى. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها شديدة الصفرة خالصتها تسر الناظرين، يفيد جمالها بلونها وحسن صورتها. يعني ما هي بعيدة من الشبح. قال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا بوجود عدد من البقرات فتيات صفر جميلات، فنحن مترددون لا ندري أيتهن المراد ذبحها، وإن إن شاء الله لمهتدون إلى المراد إذا بين لنا مرة ثانية بيانا ثالثا. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، الذلول المذللة للعمل التي ألفت العمل فذلت لمن يعمل عليها، وإثارة الأرض حرثها المظهر لبعض ما بطن والمفتت لبعض ما كان جامدا متلاصقا. والمعنى أنها ليست ذلولا بحيث أنها تثير الأرض، وفي هذا التقييد إشارة إلى أنها ذلول لسائقها وقائدها، فذلك غير منفي، إنما المنفي كون هذا لولا لحرث الأرض ما تشتغل في الحرث. هذه بيّنها. قال: أولا أنها لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. ثم قالوا اللون، قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا يعني زيادة توضيح، قال لا ذلول تثير نعم. قال الله سبحانه وتعالى قال أنه يقول أنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني ما هي من البقر، لأن فيها أنواع من البقر يستخدموها للحرث، يمكن أنتم ما قد شفتوها لا هي موجودة. قال سهل من أنها ذلول لصاحبها، لكن ما هي ذلول للحرث، ما قد استخدمت لحرث الأرض. ولا تسقي الحرث، يفيد أنها لا تنزع الماء لسقي الحرث، ما فائدة سلامتها من تعب العمل مثل السواني، السواني من أول كانت على البقر. مسلمة سليمة من العيوب، سلمها الله منها، لا شيئة فيها، فلونها واحد لم يوشب لون آخر من غرة أو تحجيل أو غير ذلك. نعرف يكون بعضها في غرة في وجهها بياض أو في أقدامها بياض أو كذا، أي ألوان صفراء مكتملة لا شيئة فيها. نعم. ألوان أخرى غير الصفار لا شيئة فيها، فلونها واحد لم يشب لون آخر من غرة أو تحجيل أو غير ذلك. قالوا والآن بجفائهم وجلافتهم، وقد جاء بالحق من قبل، جيت بالحق، قال هم بالله الآن جيت بالحق، ولما من أول لا، قال هذا من جفاهم وجلافتهم. قالوا الآن جيت بالحق، لأنك جيت بالأوصاف التي معها يصعب امتثال الأمر، وذلك هو الذي نهواه، فجعلوا الحق تبعا لهواهم فذبحوها وما كادوا يفعلون. أنفى من تكليفهم بذبح بقرة فذبحوها وهم كارهون لذبحها، بحيث كادوا ألا يذبحوها. ولم يكفهم صعوبة هذا التكليف بزيادة أوصاف البقرة، لأنه لم يخرجهم عن كونهم كلفوا ذبح بقرة، ما في شيء جديد بالنسبة لهم، هو المسألة بقرة، هم كانوا يريدوا أكثر على أساس يكون على مستواهم الذبح وكذا. نعم. لكن لما قال الله سبحانه وتعالى بقرة، أرادوا أن يكون فيه تميز لهم، حتى وإن ذبحوا بقرة يكون فيه تميز، ما هي أي بقرة. نعم. فكان هذا الشدة، طبعا لو دخلنا في مسألة تفسيرها أو قصة البقرة طويلة عريضة، ألفت فيها كتب الإسرائيليات، وأنها كانت عند عجوز فقيرة، والفقيرة هذه كان معها بقرة، والبقرة هذه يعني، وكيف كان سفارها، وكيف أنهم يعني جلسوا لأن اشتروها من صاحبها، أو صاحبتها كانت فقيرة ومحوجة وطلبت منهم ورفضوا يعطوها، فالله رزقها بهذه البقرة، ودوروا لها بني إسرائيل في كل مكان ما وجدوها، حتى رجعوا إلى هذا واشترطت المهم إلى وزنها ذهب إلى كذا، يعني حديث اللي قلت لكم في توزيع هذه الأمور اللي ما وراها تكليف ولا وراها شيء، الإنسان يبتعد عن الإسرائيليات اللي فيها، لأن أغلب التفاسير أغلب القصص التي وردت في القرآن أغلبها إلا تكون كلها إسرائيلية، سواء قصص الأنبياء، سواء قصص مثل هذا وكذا وكذا، وشوهوا، لأن اللي نقل عنهم شوه تفسير القرآن، شوهوا الأنبياء، شوهوا سيرة الأنبياء، نسبوا الأنبياء إلى الزنا، نسبوا الأنبياء إلى كذا، نسبوا، فلذلك الإسرائيلية دائما. فقلت لكم لو الإنسان يتعمق في مسألة هذه البقرة وقصتها يأخذ لها أقل شيء يوم ويقرأ فيها وكيف أنهم حتى وصلوا إليها، لأنه قال ما بالله واحدة صفراء فاقع لونها لا شيئة فيها، ما فيها قالوا ولا حتى شعرة، لازم أنها تكون كلها. نعم. قالوا نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوها أي القتيل، المفهوم من قوله قتلتم، قالوا في قتيل وعمية، يعني ما دروا من هو اللي قاتله، ويريدوا الآن يعرفوا من اللي قتله. قال هاي ما دام خلاص نفذت الأمر وجيت بالبقرة وقد هي أتيتوا بها اذبحوها، فذبحوها، قال إذن اضربوا القبر بشيء من هذه البقرة. قال فقلنا اضربوه أي القتيل أو الجثة من قوله قتلتم ببعضها، أي ببعض البقرة بعد ذبحها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، يريكم دلائله الدالة على قدرته وعلمه وسائر ما دلت عليه لعلكم تعقلون ما تدل عليه وتعلمون وتفهمون. فبعدما ضربوه ببعضها عاد الله له روحه وقال فلان، يعني واختصر عليهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، المذكور كله من الإحياء للقتيل وما كان فيه من الموعظة لكم والتذكير بإحيائكم بعد موتكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بعد ما رأيتوا كل هذا الآية أن الله سبحانه وتعالى أحياكم ميت وتحدثتوا معه ورجع ومات، ومع ذلك يعني كان يفترض فيه أن تهدأ أنفسكم وتلين قلوبكم للإيمان إلا أنها قست أكثر. نعم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لأن قلوبكم لا تلين لآية ولا لموعظة ولا تأثير ولا تتأثر لتخويف. وإن من الحجارة أي ضاعت، حتى من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، عاد في الحجارة عاد أعوذ بالله، يعني إلى أين وصلت هذه القلوب بقسوتها. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار لأنها تلين له حتى يخرج منها بقوة وكثرة، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء تضعف عن التماسك مع ضغط الماء فتشقق له ليخرج منها. أما قلوبكم فلا تلين لتكون مصدرا للخير ولا تتأثر بالمواعظ والآيات لتسمح بأن يخرج منها شيء من الخير خضوعا للحق ورقة، يعني منتهى القسوة. وإن منها لما يهبط من الحجارة يسقط وينزل من خشية الله لضعفه عن الاستمساك في مكانه الذي أذن الله بهبوطه منه، حيث لم يبق له ما يحفظه في مكانه، وما الله بغافل عما تعملون، فلا بد أن يحاسبكم عليه ويجازيكم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم مع قسوتهم هذه، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أنه كلام الله، ومن كان كذلك لا يرجى منه إيمان لكم وقبول منكم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا خداعا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم يوم القيامة، يقصدوا يوم القيامة يحتجون عليكم بما أقررتم به في الدنيا، أفلا تعقلون. لأن من شان العاقل أن لا يعين على نفسه، إذا لا تستمعوا لقولهم ولا تحدثوهم بما سمعتم، ولا يعني لأن هذا سيصبح حجة عليكم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فالإسرار والإعلان عنده سواء، لأن اليهود كانوا في المدينة كانوا يجلسوا مع المؤمنين ويخالطوهم وكذا، ولكن إذا خلى بعضهم إلى بعض كانوا يستهزئوا، قالوا يعني حتى لو سمعتوا صحيح ومتوافق مع التوراة وكذا وكذا لا تقولوا شيء، انكروها أفضل حتى لا يصبح حجة عليكم. ومنهم أميون لا يحسنون القراءة ولا الكتابة، فهم جاهلون بما في الكتاب، لا يعلمون الكتاب إلا أماني استثناء منقطع، لأن الأماني غير معلومة لهم بدليل قوله تعالى وإنهم إلا يظنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، والأمنية ما يرغب فيه ويرجى من الخير، وقد يكون الرجاء صادقا وقد يكون خاطئا. فويل للذين يكتبون الكتاب من كتبهم التي يكتبون غير كتاب الله بأيديهم، يشير إلى أنهم ابتدعوه بأيديهم جراءة على الله، كان تأليف منهم ألفوا كتب غير الكتاب الذي أنزل عليهم عند الله، ثم يقولون هذا من عند الله ليوهموا أنه من التوراة ليشتروا به ثمنا قليلا، إما الرشوة وإما ما هم عليه من الثروة بسبب رئاستهم في أهل دينهم، وأما كل ذلك يشترون بالكذب على الله، لأن عندما يخرج هذه الكتب يتحدث بها كأنه يبقى الحبر الأعظم حقهم أو العالم أو كذا أو كذا، ويبقى على ما يأخذه منهم من مكوس ومن أتاوات ومن أموال، لأن معروف الآن سبحان الله حتى إحنا الحين تخلفنا اليهود، إحنا أغنانا أغنى المسلمين علماءهم، وهذه بالله ميزة يهودية للإحاطة، يعني لا يوجد مكان الغني فيه العالم إلا عند اليهود الأحبار. فلما تقمصوا المسلمين دور الأحبار وأصبح علماءهم أغنيانا فسدنا وفسد علماءنا، وأصبحت المسألة مسألة دنيوية بحتة. ولذلك نبقى ونقول نحمد الله أن أغلب إن لم نكن 100% من علماءنا، البعض منهم لا يملك عشاء اليوم اللي هو فيها والغداء اللي هو فيه، ولذلك نعم وقفوا مع وقفوا للحد وكانوا بهذا الشكل. ولكن عندما يكون العالم هو الغني هذه مشكلة، أولا تشغلها الدنيا يجلس، خاصة الأيام دي لابد يتابع السوق، لابد يتابع الأسهم، لابد يتابع البورصة، لابد يعني هو فاضي ليش؟ فاضي للتأليف ولا فاضي لمتابعة الأموال فلذلك الغنى في العالم غير محبب، غير محبب. لأن عندما يكون كل ما كان محتاج كل ما عرف حاجة الآخرين. نعم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون، يعني أحد العلماء اللي يقول إنه عالم بيته مكلف 7 مليون والسلام، وعده يقول إنه زهد. واحد مكتبه، المكتب اللي يداوم فيه المفتي أعمى ومكتبه كلف 21 مليون حسب ما أسمع. لكن أقول هذا الدولة بنيتها على أساس له والغيره لهذا الوظيفة، الوظيفة المفتي، أي مفتي مبنى كامل. لكن هذا اللي بيته مع الزهد ما شاء الله وطالعه وزاهد وكذا، قال له المذيع كلف 4 مليون، قال له 7 مليون. حتى المذيع ما أدري هو كان مسلم ولا، قام يضحك يعني، طيب كيف ذا الإسلام وكيف ذا الزهد والبيت شفت واحد من العلماء يعني ما شاء الله خطيب مفوه ويبقى معه مقابلة عن فطورة، حدثهم عن الفطور وعن الغداء وعن العشاء، يعني يقول لهم فطورة يعني إنه فطور طبي، أخذ قال كذا كذا زيتون كذا كذا كذا. والمهم فيتحدث عن الفطور والعشاء في مكان في بيته، طبعا المكان ذاك يعني ولا الملوك، وما على المنبر اسمع لك في الوعظ والزهد قلنا له. وقالوا لن تمسنا النار، لا، ويقول عصير ونوع العصير ما هو داري، ما درى بعض الناس ما هو داري، ما قدر انبع عصير، بعده يقول كيف العصير ولا بده يكون طازج وكذا وكذا وقده يعني والفجل وما ادري ايش. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم وعيد بالعذاب مما كتبت ايديهم من الزور، وويل لهم مما يكسبون من الرشا وما يشبهها من الهدايا المحرمة وغيرها. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، رجعنا لليهود وإحنا لازلنا معهم طبعا، لكن إيش رأيكم نرجع الآية السابقة، هم اللي قالوها، قالوا أرنا الله تمام. إذن إحنا في الرؤية من هي له؟ لليهود. والخروج من النار من هو له؟ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة منتهية يحصرها العدد، 2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا بذلك، معكم عهد من الله أو قد الله بلغكم بذلك إنكم لن تبقوا في النار إلا أياما معدودة، فلن يخلف الله عهده دام أنه قد معكم عهد مع الله، فالله سبحانه وتعالى لأنه أصدق القائلين، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فقد جمعتم بين باطلين، القول على الله بغير علم والتمني الباطل الذي يجرئكم على الباطل، لأن هذا هو سبب رئيسي في التجريئة على الباطل، لما يقول أني ما بأجلس في النار أيام معدودة ثم يغمسوني في نهر الحياة ثم أرجع إلى الجنة ويسمى عدلهم اسم، ما كملت القصة على أنه ما بالله غمسوا في النهر ذا وخرجوا يلا توكل على الله روح الجنة، قال لا، ثم يأتوا إلى الجنة ويعرفون بالجنة باسمهم الجهنميون. نعم معروفين في الجنة. أيوة، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى له يكون لهم ميزة ويعرفوهم يسموهم الجهنميون. أما النار مسكينة ما عاد فيها أحد، ما بالله ينبت فيها جرجير في الأخير يقعد يضحك عليها الجرجير أو يسوق الخضرة. جهنم ذيب كلها اللي خوف الله بها حتى السماوات والأرض والجبال، كل شيء يخشى منها، ففي الأخير تنتهي ولا يبقى فيها، تبقى أبوابها تصفق، أنها أبواب تخيل بوفية من اللي بالله تنفتح كذا وتتغلق، ولا ينبت فيها إلا الجرجير ما عاد فيها شيء. القرآن تود القرآن. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ولا اتخذتم عند الله عهدا بذلك فلن يخلف الله عهده، هذه العقيدة تجاوزت الأحاديث، هذه عقيدة ما عندها مسألة أنها تأتي في حديث أو كذا، قد هي عقيدة تفسير، وعندهم الأحاديث ما ي... نعم حق ال... حق... نعم حق الخروج وحق الجهنميين موجودة في فيما يسموها الصحاح. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. لهذا قلت كفاية توبيخ، ثم يأتي الرد بعدها. بلى، كلمة نفي لما قالوا به في قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ثم فصل معنى هذا فقال تعالى بلى من كسب سيئة، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته لم يكن له من شرها منجا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باقون فيها لا يموتون، سواء كانوا من أهل الكتاب أم من غيره. لأننا يعني نربط الآية مع ما قبلها، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ولاتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. تمام، بلى، كلا، ما في شيء اسمه أيام معدودة، ما في شيء اسمه بالله تبقوا كم يوم وتخرجوا، ما في شيء اسمه أن الخلود مجرد المكث الطويل. هذه الآية واضحة في نفي كلمة من يقول أن الخلود ما بلا بمعنى أيام معدودة. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عكس يعني نفي لما ذكرتموه تماما. قالوا لا ما بالله ما فهمتها صح. نعم، جميلة هذه في حوار الإمام مجد الدين سلام الله عليه مع أحد العلماء، وتحاوروا حتى وصلوا إلى هذا. قالها يعني ماشي، يعني مذهب جميل وكلامكم جميل وكذا وكذا، لكن ما مسألة الخلود ما أدري كيف منين أتيتوا بها، مع أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا وكذا، ويعني لماذا هذا التشدد اللي أنتم فيه؟ فأنتوا وعيديين يعني أكثر من اللازم، يعني إذا قدر الله بشر أن هناك غفران، أن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنتوا شو تقولوا لا؟ قال أن احنا وجدنا أن اليهود قالوا مثل ما أنت تقول، قالوا أنت مثلا النار لا أيام معدودة، ورد عليهم الله ونسف الفكرة كلها. قال بلى من كسب سيئة، سيئة واحدة وقد هي من المحبطة ولا من الكبائر، وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما عاد به مجال، احنا ودنا بيان في المذهب، وأمانة أنه من أحد من أفضل المذاهب له صدق، أن الناس ما بالله يدخلوا يغمتوا لهم شوية ويخرجوا دعنا بركة، لكن ننزل نحن نجي ولما بحشي رياتكم الكلام ونجي. هذا مو أشم نقولها نحن ضحكتوا علينا ولا نضحكنا، ما نضحك علينا، القرآن واضح وصريح. بلى نعم من كسب سيئة وأحاطت بها خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعدين خذها شوف، وأنا إيش قلت لكم؟ قلت لكم الإسرائيلية تركز على إيش؟ على العقيدة. بدأوا لنا بالرؤية، كلها ترى الرؤية وهذه كلها أفكار يهودية، بدأوا بالرؤية وفي وقبله مع فرعون لما حدد المكان اللي فيه الله، قال اجعل لي صرها لعلي أبلغ الأسباب. إيش هي أسباب السماء؟ ليش أسباب السماء؟ حتى أقابل إله موسى، لأنه موجود عندنا في بعض يدخل في السماء بالله، جالس في السماء وبشوارع وطرق بعد يسوي حصله ويقتله. فوجوده في السماء هذه فكرة فرعونية مرتبطة بني إسرائيل وفرعون. ثم بعدها جاء فكرة الرؤية مرتبطة بما دام أنه موجود في المكان هذا وإحنا نعتقد أنه في المكان هذا لا بد أن نراه. طيب ما دام أن المسألة بدأت بهذا الشكل وصلت، يعني إحنا الآن تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى والذات بهذا الشكل، نبدأ في تكسير الأشياء الأخرى اللي تخوفنا من أن نسأل هذا السؤال. إحنا لو كنا نخشى النار ما قلنا هذا الكلام. طيب ليش ما نكسر حاجز النار؟ إذا النار بالله أيام معدودة، سهل. إذا خلنا نسأل نتجرأ نبحث عن الله، فالمسألة مسألة متسلسلة يعني في وللأسف الكثير من المسلمين ينقلها كما هي، وهي مسألة يعني إسرائيلية واضحة من الإسرائيليات اللي موضوعة في كتب المسلمين. فلا لن نعم